إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال ابن الجوزي رحمه الله: من قارب الفتنة بعدت عنه السلامة، ومن ادعى الصبر وكل إلى نفسه، ورب نظرة لم تناظر. وأحق الأشياء بالضبط والقهر اللسان والعين، فإياك إياك أن تغتر بعزمك على ترك الهوى مع مقاربة الفتنة، فإن الهوى مكايد. وكم من شجاع في صف الحرب اغتيل، فأتاه ما لم يحتسب ممن يأنف النظر إليه. واذكر حمزة مع وحشي، فتبصر ولا تشم كل برق، رب برق فيه صواعق حين، واغضض الطرف تسترح من غرام، تستشي فيه ثوب ذل وشيم. فبلاء الفتى موافقة النفس، وبدء الهوى طموح العين. وكنا ابتدأنا الكلام عن هذه الخاطرة يوم أمس، ووصلنا إلى قول ابن الجوزي رحمه الله: ومن ادعى الصبر وكل إليه، أي وكل إلى نفسه. ورب نظرة لم تناظر، يعني ربما لا يمهل المرء وينظر. وقد قال الله تبارك وتعالى في مثل هذا المعنى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. طبعا الشطر الأول له تعلق كبير ببقية الكلام: استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، وإلا، فإن لم تستجب فاعلم أن الله يحول بين المرء وقلبه. تريد أن تتوب فلا تسدد. إذا العبد العاقل عندما يسمع أي نداء، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه: إذا سمعت الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك، فإنه خير تؤمر به أو شر تنهى عنه. أي نداء، لا سيما إذا كان الذي ينادي هو رب العالمين: قف ولا تمضي حتى تسمع ما يقال لك، فإن الحياة في الاستجابة. الحياة الحقيقية في الاستجابة، والحياة الحقيقية هي حياة القلب وليست حياة البدن. فإذا لم يقف المرء، وإذا لم ينصع للنداء، بقيت العقوبة، وهي أن يحال بينه وبين التوبة لأي سبب من الأسباب. يسمع الوعظ فيستهزئ، حيل بينه وبين قلبه، ونحن نعلم أن القلب هو الذي يحرك الإنسان. فرب نظرة لم تناظر،